الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. انتهى الكلام عن مبحث الضد وقلنا الصحيح أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. تقدم الكلام فيه بعد لا حاجة في الإعادة. وشرحنا بالمناسبة مسألة الترتب وكان لنا تأمل في صحة الترتب على مسألة المحفظ النائني وما اختاره الأستاذ رحمه الله. ثم جملة من أصحابنا تعرضوا بعد مبحث الرد لمبحث اجتماع الامر والنهي، ولكن بعضهم بفاصل قليل وبعضهم بفاصل اكثر. على این کیف ما کان، المشهور في كتب الاصول ان بحث اجتماع الامر والنهي جعلوه من جمله ابحاث النواهي، و في كتاب الاستاد في المحاضرات في الجزء الرابع بعد ان انتهى من مباحث الاوامر عده ابحاث نذكرها فيما بعد، ثم دخل في مبحث النواهي و تعرض في هذا المجلد بحسب هذه الطبعه من صفحه 164 فما بعد الى مبحث اجتماع الامر والنهي، ونحن إن شاء الله بقية مباحث الأوامر نقرأها فيما بعد وكذلك مبحث النواهي، لكن الآن نقدم هذا البحث. وتبين إجمالا مما سبق أن هذا البحث أولى بأن يكون بعد بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. على أي حال، تعرض أصحابنا الأصوليون قدس الله أسرارهم خصوصا المتأخرين القوانين والفصول إلى زماننا هذا لهذا المبحث بشيء من التفصيل، وإنصافا أجادوا في هذا المجال في هذا البحث. وحسب ما رأيت، قل من رأيت من تعرض له بإصلاح سير المسألة وتاريخ المسألة وكيفية الأقوال في المسألة، وذكروا جملة من المقدمات في هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي. و بما أن هذه المقدمات مختلفة، مثلا في الكفاية لها عدد، في تغييرات النائني شيء آخر، في غيره في تهذيب الأصول شيء آخر، أهل مجرى، وكذلك في كلمات السيد البولجردي في نهاية الأصول تغيير تلميذه. بما أن المقدمات مختلفة ترتيبا منهجا بحثا، نحن رأينا أن الأفضل نتعرض لمثلا كتاب واحد في هذا المجال حتى يسهل مراجعته للإخوة، ثم نحن بعد ذلك نذكر بإذن ما يحتاج إليه البعض في ضمن أمور إن شاء الله تعالى. رأينا أن كتاب الأستاذ رحمه الله المحاضرات لعله أفضل من غيره، على أي نجعل محور البحث كتاب المحاضرات الآن، ثم نقرر المقدمات بوجه آخر أوضح مما أفاده وأفاده الأصحاب في هذا المجال. قال قدس الله نفسه، هناك مقدمات. المقدمة الأولى، هذه المقدمة أيضا تعرض لها جملة من أصحابنا منهم النائم قدس الله نفسه. خلاصة هذه المقدمة أنهم طرحوا النزاع هكذا، هل يجوز هل يمكن اجتماع الامر والنهي في امر واحد؟ و الاستاذ رحمه الله قال هكذا، ان عنوان النزاع في هذه المساله على ما حرره الاصحاب قديما وحديثا يوهم كون النزاع فيها كبرويا. مراده من عنوان النزاع هذا العنوان، هل يجوز اجتماع الامر والنهي في امر واحد ام هل يجوز؟ ويظهر من عبارته قدس الله نفسه أن هذا العنوان هو العنوان الموجود في كتب الأصحاب قديما وحديثا، لكن لم يذكر في الهامش این هذا العنوان فی کتب الاصحاب، مثلا فی کتب شیخ طوسی و سید المرتضی و غیره. و ذکرنا مرارا و تکرارا ان مثل هذه المسائل التي تعرض لها السنه لوفور، یعنی مو انه واحد من السنه، یحتاج ایضا، نحن ان شاء الله نشرح فيما بعد، الان لا نريد الدخول، يحتاج الى شرح الى تفصيل. مثلا من تعرض للمساله من السنه و زوايا البحث في كتب السنه كيفيه البحث، الاستاذ اكتفى بهذا المقدار. الا ايه تعرضوا لهذه المقدمه، في هذه المقدمه لهذه النقطه، ان عنوان البحث هكذا، يجوز اجتماع الامر والنهي في امر واحد. قال النائمی و وافق علیه الاستاذ ان هذا العنوان به ظاهره ليس مراده، یعنی الانسان يتصور من هذا العنوان ان محل البحث هل يصح ان يتعلق الامر والنهي بشيء واحد ام لا. مثلا يقول لولده اشتر الخبز لا تشتر الخبز، اجتماع الامر والنهي. يقول لولده افتح الباب لا تفتح الباب. يقول شارع الناس اقيموا الصلاه ولا تصلوا. فيقول مثلا الصلاة قربان كل تغيير، يقول ويلون للمصلين كيف يجتمع بينهم. يعني قال الأستاذ يتصور ابتداء هذا المعنى كما قال النائمي اجتماع الأمر النائم، ابتداء يتصور الإنسان أن الكلام في هذا المعنى، ولذا يتصور الإنسان أن النزاع كبروي، هل يجوز اجتماع الأمر النائم. انا واقعا كنت افكر ان اذكر هذه المقدمات لغون لافائده على این کیف ماکان، انما نذكرها حتى يتبين لكم كيفية البحث و فرح المسأله. ثم قال و تحقیق في النزاع ان النزاع في هذه المسأله لا يعقل ان يكون، لا يعقل بتعبيري همین که ایشون فرمودن، لا يعقل ان يكون كبرويا بداهت استحالت اجتماع الامر النهي في شيء واحد مطلقا. خب هذا واضح. طبعا هنا كلام آخر في هذا المجال، اصل هذا البحث مسلما خب غير معقول ان يقول افتح الباب لا تفتح الباب، ان يقول له مثلا قوم ولا تقوم، ان يقول له صل ولا تصل، تعبیری عاقل. ولذا قال الاستاد حتی الاشعری الذي يجوز التکلیف بالمحال لا يقول، لان يعني حتی من يرى ان التکلیف بالمحال جائز هذا غير جائز. مثلا اذا فرضنا انسان عاجز لا يتمكن من المشي، يقول يجب عليك المشي حتی من يرى ان هذا صحيح يجب عليه لانه عاجز مع ذلك، لكن هذا التكليف افعل ولا تفعل لا يرى، وذلك أن لأن اجتماعهما في نفسه محال لا أنه من التكليف بالمحال. ثم قال الأستاذ ضرورة استحالة كون شيء واحد محبوبا ومبغوضا للمولى معا على جميع المذاهب والآراء، فما ظنك بغير الأشعري. طبعا الأستاذ هنا لم يشرح، لكن هذا معروف من مسلك الاصوليين المتاخرين، ان استحاله تعل ان التضاد بين الاحكام والاعتبارات القانونيه بلحاظ المبدا او المنتهى. يعني هذا بحث اخر خلاصته لا يعقل ان يقول افتح الباب لا تفتح، لكن منشا الاستحاله ما قد يتصور من بعض العبارات وسيأتي بيانها فيما بعد أن هذا بنفسه محال، هذا مثل أن يقول زيد موجود ولا موجود، هذا أبيض وأحمر، فبين الأحكام بأنفسها تبادل. ولذا قد يناقش بأن الأحكام اعتبارات والاعتبار لا يعقل في التضاد، لا يجي التضاد والتناقض كذا في الأمور المتأصلة يتصور لا في الاعتبارات. ولذا اشتهر عندهم انه في باب الاعتبارات التضاد بلحاظ المبدا او المنتهى. و قلنا في اصطلاح الاصولين الشيعه المتاخرين مرادهم من المبدا ملاكات و مرادهم من المنتهى انتفاع، مقابل انتفاع. شرحنا سابقا كيفيه حقيقه الحب والجعل و ثلاثه مراحل قبل الجعل، ثلاث مراحل قبل الجعل و ثلاث مراحل بعد الجعل، شرحنا مفصلا کرارا مرارا فلا نوعی. ولذا الاستاد قال ضرورت استحالت کون شیء واحد محبوبن و مبغوضن قادم ایضا من مباد الجهد. نحن سبق انشرحنا ان المولا حینما یقول تجب علیک الصلاه هذا والجهد، اعتبار الشیء في ذمه المکلف هذا والجهد، والجهد له مباد ثلاثه قبل الجهد. اولا الملاکات، لان شیء ملاک ل مثلا راجح و ملاک مرجوح و مفید و مضر و ملاک. المقام الثانی الحب و البغض، انسان يحب الشيء الذي فيه الافاده له مفيد ويبغض الشيء الذي مضر له. المبدا الثالث قبل الجهل، الاراده والكراهه. هذا نحن نسميه بمبادئ الجهل. فمبادئ الجهل ثلاثه: الملاكات، الحب والبغض، و مساله الاراده والكراهه. ثم الجهل، ثم بعد مراحل ثلاثه بعد الجهل: مرحلة الفعلية على تفسيره، وهو مرحلة الإبلاغ للمكلفين، مثلا من طريق الراديو ومجلات الآن في زمان، وفي القرآن الكريم من طريق الرسل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مرحلة الفعلية والإبلاغ. ولذا قال سبحانه وتعالى في الآية المباركة: لأنذركم به، انذار هو الإبلاغ، لأنذركم به أي بالقرآن، ومن بلغ، كل من بلغه القرآن من الإنسان في أطراف الأرض وفي بقاع الأرض ينذر بالقرآن. فبعد الجهل أول مرتبة، مرتبة الإنذار أو الإبلاغ والتبليغ أو الإرسال أو إنذار الكتب وإرسال الرسل، امروز در فارسی میگن رسانه های جمعی، مصطلح هم واحد. المرحلة التي بعدها مرحلة التنجز، وهي مرحلة الوصول إلى المكلف، لأنه يمكن الإبلاغ لكن لا يصل إلى المكلف. والمرحلة الثالثة آخر مرحلة، وهي الانتفال وعدم الانتفال، لأن بعد أن وصل الحكم إلى المكلف إما أن يمتثله وإما أن يعصيه. فتبين عندنا سبع مقامات. أنا إنما أكرر هذه المقامات لأن في مسألة الاجتماع هذا هو الحجر الأساس، لا في الاجتماع، في كل التحليلات الأصولية هذا حجر أساس عندنا. مثلا في باب مقدمة الواجب، هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ إذا قال مثل المعروف، قال يجب عليك شراء اللحم، يجب عليك يعني واجب بوش بخلي. خب لما نقول مقدمة واجبة في أي مرحلة؟ مرحلة الملاكات. يعني أن الشارع جعل كما أن شراء الله محبوبون، يعني كما أن شراء الله مفيدون، الذهاب إلى السوق مقدمة في ملاك. أم واجبتون في مرحلة الحب والبغض، أم واجبتون في مرحلة الإرادة والكراهة، أم واجبتون في مرحلة الجهل. إذا قلنا واجبتون في مرحلة الجهل، هذا معنى أنه واجب شرعا، لأن الجهل شرعيه. ام واجبتون في مرحلة الانذار، ام واجبتون في مرحلة التنجز، ام واجبتون في مرحلة الانتفال. هذا الذي نحن قلنا في مرحلة الانتفال واجبتون، يعني وجوبها عقليون. فإذا جعلنا لاحظوا هذا التحليل ينفعنا في مقامات ابحاث الاصول كثيرا جدا. فإذا قلنا واجبتون في مقام الجعل، يعني الوجوب شرعي. اذا قلنا واجبتون في مرحلة الامتثال، یعنی الوجوب عقلی. الشارع لم يجعل علينا الذهاب الى السوق واجبا، جعل علينا شراء اللحم، گفت بوش بخر، نگفت بازار برو. لكن في مرحلة الامتثال لابد لنا من الذهاب الى السوق. هذا ينفعكم في التحليل. مبحث اجتماع الامر والنهی جدا مبتنی على هذه المسئله. مثلا لا يجوز اجتماع الامر والنهی في امر واحد، الصلاة في الدار الغصبية، لا يجتمعان، لا يجتمعان في مرحلة الملاكات، مرحلة الملاكات لا يجتمعان، يعني هذا العمل الوحداني لا يعقل ان يكون فيه ملاكان، ملاك موجب للوجوب و ملاك موجب للحرمة. و هذا مختاره الاستاذ رحمه الله. ولذا الاستاذ من اشد القائلين بامتناع الامر والنهی، هو يرى الامتناع في مقام الملاكات، منهم من يرى الامتناع في مقام الحب والبغض. مو ملاكات، ملاك هو تام هذا العمل الوحداني، مثل أن الإنسان إذا أكل شيء نافع من جهة مضر من جهة، في مرحلة الملاكات ممكن، لكن في مرحلة الحب والبغض لا يمكن، لا يمكن أن يحبه. منهم من يرى أنه في مرحلة الحب والبغض يمكن، في مرحلة الإرادة والكراهة لا يمكن. منهم من يرى في مرتبة الجهل، إلى منهم من يرى في مرتبة الامتثال. ولذا كل من يرى في مرتبة الامتثال إذا كان عباديا وقال غفل عن ذلك أو نسي ذلك صلاته صحيحته، لأن في مرحلة الجهل لا يجد مشكلة، المشكلة في مرحلة الامتثال. مرحلة الامتثال ما معنى؟ لا يستطيع أن يقول اللهم إني أعمل هذا العمل تقربا إليك، يتقرب إلى الله بالعمل الحرام قبل ممكن. ولذا هذه المسألة، هذا التحليل طبعا لا يوجد بهذا النحو في كتب الأصحاب من عندنا، ينفعكم هذا التحليل في كثير من الأبحاث، التحليلات الأصولية، الأبحاث التحليلية الأصولية ينفعكم هذا التقسيم. فهنا هذا البحث، هل التضاد بين الأحكام بالأنفس يعني افعل ولا تفعل متضادان في نفسه ما، أم التضاد بين الأحكام بال من حيث المبدأ، ام التضاد بين الاحكام من حيث المنتهى؟ صوت النقطة. من حيث المبدأ يعني ملاكات، يعني لما يقول افتح الباب لا تفتح الباب، هذا لا اشكال في مقام الاعتبار يمكن، اما علاين لما يقول افتح الباب له ملاك ملزم، لما يقول لا تفتح الباب له ملاك ملزم لضده، لا يمكن اجتماع الملاكين في عمل وحداني. هذا مرحله الملاكات. الاستاذ قال ضرورت استحاله کون شيء محبوبا و مقبولا، هاي مرتبه ثانيه من المبادئ. لا يعقل ان يكون شيء واحد مرادا و مكروها، مرحله ثالثه. تاملت فلذا الاستحاله بلحاظ المبدا، مبدا عادتا يراد به الملاكات، لكن يمكن ان يقال به مبادئ الجهل، يعني الملاكات الحب والبغض والإرادة والكراهة، ولا يمكن اجتماعهما بلحاظ الامتثال أيضا، يعني بالأخير هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يقول لولده افتح الباب لا تفتح الباب، بالأخير هو يفتح الباب يا لا يفتح الباب، يعني في مرحلة المنتهى مرحلة الامتثال لا يعقل الامتثال. ولذا هذا بحث آخر نتعرض له إن شاء الله في مقدمات البحث، الان فقط اشیر و اشاره آبه. الاستاذ و المحق النائنی قالا بان المراد من اجتماع الامر و النهی لیس هذا المعنى، یعنی تعلق الامر و النهی به شیء واحد. الان اتصور هذا الذي نحن شرحنا شیء کان بی فائده، هذا المقدار لا فائده فی. الان ما افاده قدس الله نفسه المحقق النائمی و سید الاستاد رحمه الله و غیره ما تمامون فی نفسه، لیکن زائد من الکلام. نعم قال النائمی رحمه الله ان البحث فی ما نحن فی و هاکر الاستاد البحث فی ما نحن فی یکون بحثا صغرویا لا کبرویا، معنا داله یعنی محل الکلام اولا به لحاظ مقام تصادق الخارجی، یعنی عمل وحدانی فی الخارج مصداق للامر و مصداق للنهی، مصداق للمأمور به و مصداق للمنهی عنه. فالاجتماع وقع فی عمل وحدانی فی مقام الامتثال. نعم اذا قلنا لا یجوز اجتماع الامر و النهی، هذا مرده ان التصادق في مقام الاتفاق والوقوع خارجا والايجاد والوجود بتعبير النائني، هذا التصادق يجعله بمنزله ان يقول افتح الباب لا تفتح الباب، يجعله بمنزله تعلق الامر والنهي بشيء واحد. واما اذا قلنا بالاجتماع، اذا قلنا بالامتناع بشيء واحد، واما اذا قلنا بالامتناع كالأستاذ مثلا رحمه الله قائل بالامتنان، حينئذ يكون يعني يقول افصل ولا تخسب بمنزلة أن يقول افتح الباب ولا تفتح الباب، لا فرق بين، فهذا مصداق لاجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد. وأما إذا قلنا بالاجتماع والتزمنا بالاجتماع لا بالامتنان، يمكن ان يقول صل ولا تقصر اطلاق مو تغییر به خصوصه لا بس يمكن ذلك ولا محذور في حينه لا يكون من موارد تعلق الامر والنهي بشيء واحد. فلذا بناء على مسلک نائنی رحمه الله المطلب راجعون الى الصغرى لا الى الكبرى. قال الاستاذ رحمه الله فالنتیجه هي ان مركز النزاع في هذه المساله و نقطه الخلاف فيها بين الاعلام والمحققين انما هي في ان المجمع لمتعلق الامر والنهي، یعنی عمل وحدانی من جهت صلات و من جهت قصبون، بلی که صلات فی الارض المقصوبه مثلا فی مورد تصادق و اجتماع هل هو موجود واحد حقیقتا و به ذات و ان ترکیبه بینهما اتحادیون، اذا کانت ترکیب اتحادیون معنا انه هذا العمل واقعا واحدون او هو متعددون کذالک و ان ترکیب بینهما انضمامیون. فکل من یقول به اجتماع الامر و نه یکون ترکیب انضمامیان لانه سیدی انشاءالله تعالی بناء الاصولی من اصحابنا طبعا جعلو هادا من المسلم عندهم، سیدی انه هادا لیس مسلمه، جعلو هادا من المسلم عندهم ان ترکیب لو کان انضمامیا خارج عن مسأله اجتماع الامر والنهی. الترکیب الانضمامی، الترکیب الانضمامی فیما اذا کان متعلق الامر شیئا و متعلق النهی شیئا آخر، کما اذا کان فی حال الصلاه بنظر الى امراه اجنبیه نظرا حراما فان النظر مفهوم و ماهیت و الصلاه مفهوم و ماهیت اخرى. ولذا الترکیب بین النظر و الصلاة ترکیب انضمامیان، فی ترکیب الانضمامی مسلمون عندهم عند الاصولیین به اجتماع الامر و النهی، یعنی اضافی حال الصلاة الانسان نظر الى امرأت اجنبیه قطعا صلاة اولا تبطل، مو احتمالا خارج از مسئله چه؟ اصلا تو مسئله اجتماعی نید. فمحل کلام فی ما اذا کان ترکیب اتحادی هم و اما اذا کان انضمامی هم خارجون. ففی ما اذا کان ترکیب اتحادی هم و المعیار فی ترکیب اتحادی عبار عن حال شی ان العمل الخارجی واحدون حقیقتن لا عملان، لکن هذا العمل تعلق بها اعتباران او به تعبیر بعضهم انتزع منه انتزاعان. ولذا حصل بحث جدید فی اصول الشیعه، حالا فی عند السنه لم تکن به هذا، یعنی فی الاصولین قدما لم یکن هذا البحث ان الترکیب الاتحادی یحصل ما بین القصر و الصلاه فی جمیع الصلاه او فی بعض اجزاء الصلاه الذي یظهر من الاصول القدما بنذكر ان شاء الله مطالبهم فی ما بعد ان ترکیب الاتحادی من اول صلات موجود، یعنی الانسان اذا واقفون فی مکان مقصود من اول ما یقول الله اکبر صلاتون و قصدون من اولی، لکن سیعتی ان الاستاد یناقشو بیداله و هادا انا از کل لکم مقدمان و هادا بحث جدید تعرض له الاصولیون شیع المتأخرون لا از سنه. طبعا از سنه ناقشو اصل المطلب قالوا الصلاة اصلا شيء و القصر شيء آخر، اكو كلام، يعني هناك مناقشة عند السنة في أن الصلاة في الأرض القصبية أيضا التركيب فيها انضمامية كالنظر الأجنبية، وأما أنه في أجزاء الصلاة في أي جزء التركيب انضمامية في أي جزء اتحادي هذا البحث جديد عند الشيعة. و سیعتی ان الاستاد رحمه الله من مناقش فی ذلك و قال ان ترکیب مثلا بین القراءت و قصف انضمامی، بین التکبیر و القصف، بین الرکوع و القصف انضمامی، یرد ترکیب اتحادی فی خصوص سجود به اعتبار ان سجده عبارتن ان وضع اعتماد الجبهت علی الامر، هذا الاعتماد قصفان ولا الرکوع به نفسی لیس قصفان، الرکوع حالتون للانسان لا ربط به وجودهی فی مکان معین، تأمل کن القراءت و کیفیت من الانسان لا ربط بینها و بین المکان معین ولذا بین القراءت و القصد ترکیب انضمامی ها بین الرکوع و القصد از ترکیب انضمامی ها یعنی الرکوع و القصد که نظر الاجنبیه فی حال صلاح لا فرق بینه طبعا لن یکن قصد ان اشرح هذا المطالب تأتی فی ما بعد لكن الان نقول حتی یکن تمرین لکن فلذا وجد هذا البحث الجدید طبعا قلت لكم البحث کان موجود سابقا فی المعال موجود بعض هم کان یقول ان الصلاة اصولا شیعون و القصد شیعون آخر ولذا جمله من الاصولین الشیعه المتأخرین سیاتی ان شاء الله تعالی دخلوا في المساله من زاویه جدیده غیر هذه الزاویه قالوا صحيح ان الركوع شيء والقصر شيء اخر لكن نحن غير عنوان القصر المحرم عندنا عنوان اخر ايضا محرم وهو التصرف في ملك الغير من دون اذنه هذا حرام مو فقط القصر حرام على انسان ولو لا يقص لفظ زيد قصب هذا المكان لكن انا من دون ابن مالكي صليت ياد هذا حرام ولو انا لم اقصب هذا المكان زيد قصب هذا المكان لكن التصرف في ملك الغير من دون اذنه ايضا حرام لان لم يكن قصبا لان الغصب استيلاء على ملك الغير سيدي ان شاء الله فلذا قالوا الركوع وان لم يكن قصبا لكنه تصرف في ملك الغير من دون اذنه صار هذا فان شاء الله سيدي لذا جمله من الاصولين الشيعه المتاخرين جدا متاخرين قالوا في هذه المساله بحث صغروي و بحث كبروي البحث الكبروي ان التركيب اذا كان اتحاديا هو محل الكلام في اجتماع الائمه اذا كان التركيب اتحاديا فهل يحكم بان هذا العمل واجب و حرام من جهتين ام نقول ان هذا العمل فقط واجب او نقول فقط حرام فكل من يقول بالامتناع يقول احدهما اما واجب اما حرام و كل من يقول بالاجتماع يقول كلاهما ثابتان واجب من جهت حرام من جهت صواب هذا اذا كان التركيب اتحادي هذا كبر اما البحث الصغروي بالنسبه الى الصلاه في ملك الغير في ارض الغير في الارض المقصوبه هل التركيب في جميع الاجزاء اتحادي ام في بحث صغروي ان شاء الله هذه الابحاث سنذكرها الان اشرنا اشاره عامه فالمحقق النائني رحمه الله ومعه الاستاذ نتيجه البحث عندهما انه اصولا هذه المساله البحث فيها صغروي عنوان البحث هكذا هل يجوز اجتماع الامر والنهي في امر واحد خب يقول هذا محال هل يجوز ما ليس له معنى لا اشكال في استحاله اجتماع الامر والنهي في شيء واحد الان اذكر لكم لكن ان شاء الله تفصيله هذا البحث له جهه اخرى ايضا لانه اليوم الاول لا باس بالتوسعه وحاصله كما لا يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد هل يجوز ذلك فيما اذا كان متعلق الاصول ام لا مثلا في مورد اصل شرعی یقتضی جواز العمل و فی نفس المورد اصل آخر یقتضی حرمت العمل هل یمکن اجتماع اصلین متنافیین متضادین ام لا هذه المسئله ان شاء الله تعالی الاخوه اذا ارادوا فی تنبیهات الاستصحاب هناك هم تعرضنا علاین فهذه المسئله عرفت النکته تحتاج الى بحثین البحث الاول فی نفس الجعل يقول افتح الباب لا تفتح الباب البحث الثاني تكمل لهذا البحث لكن لم يذكر احد من العلماء هذا البحث هنا تعرض طائفة من العلماء لهذا البحث في خاتمة الاستصحاب بعنوان تعارض الاصول هناك نحن تعرضنا وخلاصة هذا البحث بالنسبة الى الاصول العملية كيف اصل عملي يقتضي جواز العمل اصل عملي يقتضي حرمة العمل هل به امکان نا ان نقول نلتزم به اجتماع الامرین به اجتماع ما مثلا اذا شککنا فی لحم انه مذکا ام لا الاصل عدم تذکیه من جهت قاعده سوق المسلمین تقتضی تذکیه اللحم فهل یمکن اجرا سؤال الان لحم فی السوق نشک فی تذکیتی انه مذکا ام لا نقول لا مانع اصلا عملی فنحكم بانه به حسب اساس عدم ترکیه غیر مذکا و به حسب قاعده سوق المسلمین مذکا لا مانع من اجتماعهما. طبعا الان لا اذكر هذا البحث هنا لان ليس محله هنا، محله ان شاء الله تعالی تعارض الاصول و تعارض الاصول تعرض له الشيخ الانصاري و فيما بعد مشايخنا لم يتعرضوا لتعارض الاصول في بحث التعارض، تعرضوا لفي ذيل قاعدة الاستصحاب لتعارض الاصول. هناك ان شاء الله نذكر و نتكلم حول هذا المطلب. و هل يعقل اجراء اصلين متضادين؟ منهم من يقول في الاحكام لا يعقل، لكن في الاصول يعقل، لا مانع من اجراء الاصول المتضادين. هل هذا على اطلاقه صحيح ام يحتاج الى تفصيل؟ ان شاء الله هناك نتعرض، تعرضنا في الدوره الاولى على ان ليس الان. فتبين باذن الله تعالى ان اصحاب ان نائني والاستاذ قالوا مراد الاصولي من هذه العباره يجوز اجتماع الامر والنهي امر واحد ليس المراد ظاهره الانصاف ما افادوه غير تام. ان شاء الله في خلاف المقدمات التي نذكرها يتبين لكم ان هذا المقدار من الشرح الذي افادوه ايضا غير تام. على این کیف ما کان فقط تبین من خلال کلماتهما قدس الله سرهما النائن والاستاد ان البحث في مسألتنا صغروی بالنسبه الى العنوان. اما العنوان خب قطعا لایجوز تعلق الامر والنهی به شیء واحد. اصولا تلک المسأله ناظرتون الى مقام الجعل، هل یجوز جعل و حکمین متضادین ام لا. هذه المسأله ناظرتون الى مقام الامتثال لا رفت الى مقام الجهل، لان في مقام الجهل قال تجب الصلاة، خب لا محضور فيه. في مقام الجهل قال يحرم الغسل، خب لا محضور فيه بينهما. من اين حصل المحضور؟ هذا الشخص جمع بينهما، هذا الشخص جمع بينهما. مادام هذا الشخص جمع بينهما فيجعلهم نائمين، بما ان هذا الجمع حصل من المكلف في مقام الامتثال يدخل المساله صغرى لكبرى تلك المساله. اذا قلنا بالاجتماع يقول في هذا العمل امر موجود نهي موجود، فما صار من تعلق الامر والنهي بشيء واحد. و اذا قلنا بالامتناع فهذا اما تعلق به امر او تعلق به نهي، لا يعقل ان يتعلق به كلاهما. هكذا جعل النائني رحمه الله و الاستاذ هذه المساله. طبعا النائني اضاف قیدا الاستاذ لم يذكر على ما يبالي حاصله، لان الصلاه في الارض المخصوبه في لها صورتان. الصوره الاولى هناك ارض مباح موجوده يمكنه ان يصلي في ارض نوع، و الصوره الثانيه لا يمكن ان يصلي في ارض نوع. فإذا كان بإمكانه أن يصلي في أرض مباحة فهذا صغرى اجتماع الأمر والنهي في عنوان، يعني هل تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد أم لا. وأما إذا لم تكن مندوحة ليست هناك أرض أخرى حينئذ صغرى للتزاحم. فإذا كانت أرض أخرى صغرى للتعارض يعني لاجتماع الأمر والنهي، وإذا لم يكن مندوحة ليس له مجال أخرى صغرى لمسألة التزاحم، لأن المفروض ليس هو طريق آخر فقط الأرض المخصوبة. خب في الأرض المخصوبة مصلحة الصلاة أهم فتبقى الصلاة فقط، مسألة الغسل أهم فتبقى الغسل فقط. فمن يرى اجتماع الأمر والنهي يقول كلاهما موجود، ومن يرى الامتناع يقول إما الأمر موجود لغلبة مصلحته وإما النهي موجود لغلبة مصلحته. صلاة النقطة واضحة. فبناء على هذا يقول النائني ان النزاع فيما نحن فيه صغروي، اما صغرى لاجتماع الامر تعلق الامر النهي بامر واحد بشيء واحد، واما صغرى للتزاحم. وسياتي ان شاء الله تعالى توضيحنا بوجه ادق للمساله، لكن قلنا نتعرض لان كتاب الاستاذ موفور الاخوه راجعون ان شاء الله تعالى. هذا كله حول المقدمه الاولى، بقية المقدمات نذكرها إجمالا لا نريد الإطالة عليكم. وصلى الله على محمد وآله.